لا تتبع متشابها واعمل بما هو محكم، أعني بنص أدلة، لا تقرأن كتاب داعية الخنا. الخنا أي الذي يدعوك إلى شبهة أو شهوة. لا تقرأ تلك الروايات الهابطة الساقطة التي تربي قيمك وأخلاقك على تتبع ما هو محرم عليك شرعا. والعقل عقلان، عقل تكليفي وعقل موعظة وتأمل. أما العقل التكليفي ففي الدماغ، وأما عقل الاتعاظ والتدبر والتفكر فإنه في القلب. ولذلك إذا ضرب الرأس وارتفعت التكاليف فهذا دليل على أن العقل التكليفي ارتفع. وأما ارتفاع عقل القلب فلا ترتفع به التكاليف، فقد تسمع الآيات ولا يؤمن قلبك ولا تتعظ، لأن قلبك مجنون وليس بعاقل. فارتفاع عقل الدماغ ترتفع به التكاليف، وأما ارتفاع عقل القلب فترتفع به الهداية. فهمت يا حسن؟ فهمت ماذا؟ ارتفاع عقل الدماغ ترتفع به التكاليف، لأن العقل الذي في الدماغ هو العقل التكليفي، وأما ارتفاع عقل القلب فهو عمل البصيرة، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي ترى الآيات ولا تؤمن، تسمع المواعظ ولا تزدجر، قلوب مجنونة غافلة قد استولت عليها أبالسة الإنس والجن وغلفتها الشبهات وأحاطت بها الشبهات من كل حدب وصوب. فارتفاع عقل القلب يوجب الضلال، وارتفاع عقل الرأس يوجب الجنون. وأنت مأمور بالمحافظة على العقلين، فيجب عليك أن تعصم عقل دماغك من كل ما من شأنه إتلافه وعطبه، ويجب عليك أن تحفظ عقل قلبك من كل ما من شأنه إتلافه وعطبه. فلماذا حرمت كتب البدع، قراءة كتب البدع؟ للمحافظة على عقل القلب. لماذا حرم الجلوس عند أهل البدع؟ للمحافظة على عقل القلب، حتى لا تنطمس بصيرته وتهلك فطرته. والله أعلم. لا تقرأن كتاب داعية الخنا، واحذر مجالسة الدعاة لبدعتي. صحيح. ومن المقاصد حفظ أعراض الورى. فالأصل في الأعراض، هذا هو المقصود الخامس من المقاصد الشرعية، وهي حفظ الأعراض. فلا يجوز لك أن تتخوض في عرض أحد من الناس كائنا من كان، لا تخوضا قوليا ولا تخوضا عمليا. فالأصل في أعراض المسلمين العصمة، لا حق لك أن تتخوض في عرض أحد من الناس إلا بالمسوق الشرعي. ولذلك يقول، ولذلك جاءت الأدلة محرمة القذف. لماذا؟ للمحافظة على الأعراض. فمن قال لغيره يا زاني أو يا لوطي عصم الله أسماعكم من كل شر، ولم يقم على ذلك الشهود، فإننا نجلده في ظهره 80 جلدة، من باب حفظ الأعراض. وأوجبت الشريعة وحرمت الشريعة الزنا، فأوجبت على الزاني البكر 100 جلدة وتغريب عام، وأوجبت على الزاني المحصن الرجم حتى يموت، من باب ماذا؟ من باب حفظ الأعراض. ولماذا أوجب الله الاستئذان؟ الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، بل وأجاز الشارع أن تفقأ عين من نظر من صائر بابك على أحد حرماتك. فمن نظر من صائر باب فرماه صاحب الدار بشيء ففقأ عينه فهدر. هدر يعني أنها عين خائنة، وحق الخائن التعزير مجانا بلا دية ولا كفارة. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ولماذا أمر الله المرأة بالحجاب والنقاب؟ من أجل حفظ الأعراض. ولماذا حرم الشارع على الرجال النظر إلى الأجنبيات وعلى المرأة النظر إلى الرجال الأجانب من أجل حفظ الأعراض. ولماذا حرم الشارع على المرأة أن تسافر بلا محرم؟ من أجل حفظ الأعراض، كل ذلك من باب حفظ الأعراض. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع؟ لماذا؟ من باب حفظ الأعراض. لماذا حرم الشارع الخلوة بالأجنبية فقال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم؟ من أجل الأعراض. ألا لا يحل لرجل أن يبيت عند امرأة لا تحل له إلا إن كان زوجا أو محرما؟ لماذا؟ من أجل المحافظة على الأعراض. لماذا حرم الشارع الاختلاط بين الجنسين؟ من أجل المحافظة على الأعراض. بل لماذا حرم الشارع الغناء؟ لحفظ العقل، فإن الغناء يوجب سكر العقول. وحرمه من أجل المحافظة على الأعراض، لأن أغلب الأغاني الموجودة إنما هي في الحب والهيام والتتيم ووصف النساء وغير ذلك. هذا كله يعرفه من يعرف هذا المقصود العظيم، وهي أنه يقف وراء هذه الأنواع من التحريم حفظ الأعراض. تفضل يا أخي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في خطبة منى، في خطبة يوم النحر، ألا وإن دماءكم وإيش وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. لماذا حرم الشارع الغيبة؟ للمحافظة على الأعراض. فقال ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويروى في الحديث إن الغيبة عند الله أعظم من الزنا. قيل كيف يا رسول الله؟ قال إن الزاني إذا زنى فتاب تاب الله عليه، وأما المغتاب فإنه إن تاب لا يتوب الله عليه حتى يستغفر له صاحبه. فالغيبة أشد من الزنا بهذا الاعتبار، لأنها من حقوق المخلوقين، وحقوق المخلوقين لا تتساقط لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكم من إنسان قائم بحقوق الله لكنه سيدخل النار بسبب إخلاله بماذا؟ بحقوق المخلوقين. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا إلى أن تفنى حسناته، فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. والقنطرة هي موضع المحاصة، القنطرة هي موضع المحاصة والمقاصة في حقوق المخلوق. فالله الله بالنجاة من حقوق الناس محافظة على أعراضهم. لماذا حرم السب للمحافظة على الأعراض؟ لماذا حرم الشتم واللعن والتكفير بلا علم ولا برهان؟ للمحافظة على أعراض الناس وعلى دينهم أيضا. لماذا أنا قلت الشتم؟ نعم. ولماذا حرمت النميمة أيضا؟ للمحافظة على قلوها للمحافظة على الأعراض، وللمحافظة على ألفة المسلمين أيضا فيما بينهم، وقد يكون الفرع الواحد يخدم عدة مقاصد. والله أعلم. نعم. لا تنتهك عرضا بأي جريرة بتسلط كنميمة أو غيبة. نعم، هذه فرعة. ثم واحفظ لسانك عن قبائح منطقي. نعم. كما سبة أو شتمة أو لعنة، كل ذلك محرم لحفظ الأعراض. نعم. والأصل في الأبضاع حرمتها متى حصل اشتباه في فروج النسوة. نعم، متى ما حصل اشتباه في فرج امرأة فإن الأصل تحريمه حتى تنكشف الشبهة عنه. ولذلك قرر الفقهاء بأن الأصل في الأبضاع التحريم. فلو اختلطت أخته بأجنبيات فإنها تحرم عليه. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولم تخبريني بذلك. فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا عقبة كيف وقد قيل، يعني كيف تطيب نفسك وقد قيل، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أخوتها له وإنما كيف وقد قيل، يعني أن هذه المقالة توجب شبهة، أفتطيب نفسك أن تطأ امرأة في قلبك شيء من شبهة أنها أختك. فطلقها عقبة ثم نكحت زوجا غيره. ولذلك قال الفقهاء من إذا اشتبهت أخته بأجنبيات حرمنا، لكن لا بد وأن يكن أجنبيات محصورات. فلا يقول أحد لك أو تقول امرأة لك إني قد أرضعتك في روسيا مع ابنة ولكن لا أدري، فيأتيك فقيه ويقول إذن تحرم عليك نساء روسيا جميعا. نقول لا، وإنما محصورات في قرية صغيرة أو في بيت معين، فحينئذ تحرم عليك من اشتبهت عليك، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ومن تيقن الطلاق وشك في الرجعة فهو على يقين طلاقه محافظة على الأعراض. ومن سمع امرأة تقول قد أرضعتك مع فلانة ولكن لا أدري أستوفيت 5 رضعات أم لم أستوفي، فالأصل أنها تحرم عليك، تبتعد عنها من باب ترك المتشابهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله أعلم. والقذف يحرم في الشريعة مطلقا. صحيح. أيضا وينهى عن تتبع عورتي. أما القذف فقد تقدم الكلام عليه، وأما تتبع العورات فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل في جوف داره. فالنهي عن تتبع العورات كل ذلك راجع إلى حفظ الأعراض. بل لما حرم الشارع التفسخ والتبرج والسفور؟ لماذا؟ أجيبوا، للمحافظة على الأعراض. ولذلك أعظم مقاصد الشيطان فينا الشرك والتعري، أعظم مقاصد الشيطان فينا أن نشرك ونتعرى. ولذلك لما أخرج أبوينا من الجنة كان حريصا على أن يبعد هذا اللباس عنهما، قال ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. فإذا التعري من مقاصد الشيطان العظيمة. فجاءت الشريعة بالأمر بستر العورات، وبالأمر بحجاب النساء، وبالنهي عن كشف شيء من ما يتعلق بعورة المسلم. والله أعلم. نعم. ولأجله فرض الحجاب على النساء. صحيح. ولأجله حرم انكشاف العورة. صحيح. وكذا اللواط محرم، وكذا الزنا. صحيح. وعقوبة الجرمين شر عقوبة. نعم، لماذا حرم ذلك كله؟ من أجل حفظ الأعراض. ما أدري، المنظومة واضحة سهلة وسيرة. جميل، تفضل. أيضا وما يفضي لهن محرم كالذعن دون محارم وكخلوة. جميع ما أفضى إلى الفاحشة الكبرى وكان طريقا إليها فإنه يعتبر حراما. فلماذا حرم النظر سدا لذريعة الوصول إلى الزنا؟ لأن الشريعة من حكمتها أنها إذا حرمت شيئا فإنها تحرم جميع الأبواب التي تفضي إلى هذا الشيء، كما أنها إذا أمرت بشيء فإنه أمر بجميع الوسائل والطرق التي توصل إلى هذا الشيء. فحرمت الشرك أصالة وذريعة، وحرمت الزنا أصالة وذريعة، وأمرت بصلاة الجماعة أصالة وذريعة، أي المشي من بيتك إلى المسجد واجب عليك. نعم. وتبرج أو خلطة مع ريبة، وكذا مطالعة النساء بالنظرة. كل هذا محرم. نعم. بل إن الاستئذان كان لأجله. لأجل ماذا؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى حفظ العرض. نعم. فاحفظ هديت العرض حفظ صيانتي. إي والله، يجب علينا أن نحفظ الأعراض، وإن من أعظم ما يحفظ الناس به أعراضنا أن نحفظ أعراضهم. فإن من كان باب بيته من زجاج فلا يحذف الناس بالحجر. فإذا أردت أن لا تلوك ألسنة الناس عرضك فإياك أن تلوك أعراض الناس بلسانك. فإن من عف وكف عن أعراض الناس عف وكف الناس عن عرضه. وإن من أعظم ما تفتح أبواب الشر على عرضك بسببه هو انتهاكك لأعراض الآخرين. فإياك أن تتتبع عورة امرأة تريد أن تزني بها، فإن من زنى بنساء الغير زنى الناس به ولو بجداره، كما قال الإمام الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره، حتى قال: غضوا تغض نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين متى أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. يا الله يا ربي، يا الله أن تحفظ أعراضنا يا مولاي، يا الله أن تحفظ أعراضنا. ومن المقاصد حفظ أموال الورى، فالأصل في الأموال حكم العصمة. نعم، هذا هو المقصود السادس من مقاصد الشريعة، لعلكم ترقمونها، لأنني متأكد أنني سأخطي في مرة من المرات. لا يزال الله يسلمني في ستة أشياء، وهو أصل يقول: الأصل حفظ المال، فلا يجوز لنا أن نسلك أي طريق يوجب إهدار المال، فالمال عصب الحياة ومن أعظم نعم الله عز وجل على البشرية، فبالمال يقضي الإنسان حوائجه الدينية والدنيوية. وإن من أعظم العذاب في هذه الدنيا مع شدة كلفتها أن لا يكون في يدك مال. والله إن الفقر من أنواع العقوبات على ابن آدم في هذه الدنيا، لا سيما إذا كان فقرا لم يقابل رضا ولا استسلاما لقضاء الله عز وجل وقدره. فإن من الناس من إذا قلت ذات يده كثر تسخطه وتذمره، فلا المال حصل ولا الدين أبقى. ولذلك، أي من أجل حفظ المال، قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فتحريم أكل المال بالباطل لحفظ المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نهاكم عن كذا وكذا، وقال منها: وإضاعة المال. بل كل دليل ينهى عن الإسراف فهو لحفظ المال، كقول الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك تحريم التبذير، لما حرم التبذير؟ لحفظ المال، كقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإن قلت: وما الفرقان بين الإسراف والتبذير؟ فأقول: الإسراف هو تجاوز الحد فيما أصله يجوز الإنفاق فيه، وأما التبذير فهو إنفاق المال فيما لا يجوز أصله. فلو اشترى الإنسان خمرا فيسمى مسرفا أو مبذرا، لأنه أنفق ماله فيما لا يجوز إنفاق المال فيه أصلا. ولكن لو أنه كان يكفيه سيارة ب10,000 فتكلف دينا واشترى سيارة ب200,000 ريال، فهذا يسمى مسرفا، لأنه زاد في حد الإنفاق في أمر يجوز أصل الإنفاق فيه. فكلاهما، أي الإسراف والتبذير، محرمان شرعا. لماذا؟ لحفظ المال. وجميع المعاملات المحرمة إنما يرجع تحريمها لحفظ المال. وقواعد تحريم المعاملات ثلاث: الأولى، كل معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا فحرام. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ونقف عند هذا وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.